بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف بالبيت، وذكرنا حقيقة الطواف وصفته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحته. فإذا فرغ الإنسان من الطواف وأتم العدد وهو 7 أشواط، فإن السنة في حقه أن يصلي 2 ركعتي الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام مقام إبراهيم، وقرأ الآية وهي قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ركع عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء: المقام هو موطئ القدمين، وهو الآية من آيات الله عز وجل، فيصلى خلف المقام. وقال بعض العلماء: مقام إبراهيم هو مكة كلها، فيصلي داخل الحرم وخارج الحرم، بمعنى أن الله ندب الناس إلى فضل هذا المكان وشرفه أن يكثروا من الصلاة فيه، بقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن مكة دار عبادة فيكثر من الصلاة فيها لفضل الصلاة في هذا المكان المحرم. وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله في التفسير. فإذا صلى 2 ركعتين فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم بعد فراغه من طوافه وصلاة 2 ركعتين، ثم رجع فقبل الحجر صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن تقبيل الحجر لا يشترط فيها أن يكون داخل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه التقبيل بدون طواف، ومن هنا فلا حرج أن يقبل المسلم الحجر ولو لم يكن طائفا. وهذا فيه معنى قول الصحابي: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر ويقبله سواء كان طائفا أو غير طائف. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من 2 ركعتي الطواف خرج إلى الصفا، ولما دنا من جبل الصفا، الصفا جبل، الجبل الذي هو تحت جبل أبي قبيس، وهذا الجبل تقابله المروة وهي تحت جبل قعيقعان، وما بينهما المسيل وهو الوادي مجرى الوادي، لأن الوادي يأتي من جهة المشرق وينصب الشمالي وينصب إلى جهة الجنوب إلى جهة المسفلة، فمكة فيها أعلى وفيها أسفل، فأعلى مكة من جهة الحجون وجهة القبور، فالسيول تأتي منها. ثم هذا السيل الذي يأتي من جهة الحجون ما بين الجبال المكتنفة إلى جهة الغزة المعروفة في زماننا، ثم ينزل على الصفا والمروة فيجري بين الصفا والمروة ثم يفيض إلى البيت. فهذا هو الوادي الذي عناه إبراهيم بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد. فهذا هو الوادي، لأن البيت في بطن الوادي، فإذا نظر إلى الصفا والمروة فبينهما مجرى الوادي. والعجيب مما ذكروا وهذا معروف أن مكة لا تفيض عليها الأودية من خارجها ولا يدخلها سيل من خارجها، وسيولها وأوديتها من داخلها، وهذا حتى مثبت الآن بحقائق هندسية، وذكره لي بعض الذين يشرفون على ذلك في مكة. فهذه من الآيات العجيبة في هذا البلد، أنه لا يدخله سيل من خارجه، وأن الوادي المذكور في الآية إنما هو من داخل جبال مكة، السيل الذي يفيض من داخل مكة وحدود الحرم، وهذا بحد الحرم فقط. وهذا الوادي ما بين الجبلين، ما بين جبل المروة وجبل الصفا، فمجرى الوادي هو الذي خب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسعى. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي قراءته وجهان: إما أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، أي أنه بين الشعيرة وأصلها في كتاب الله، وأنه يفسر ذلك ببيان حقيقة السعي فيكون للتعليم، وإذا كان للتعليم فلا يشرع أن يقولها الإنسان من بعده صلوات الله وسلامه، إلا إذا كان يريد أن يعلم الناس شعائر السعي بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يجهلها. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وأن المراد أن المتعبدون بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، فيقرأ الساعي الآية قبل صعود الصفا ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. فعلى الوجه الأول جاءت رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على أنه للتعليم. وعلى الوجه الثاني: أبدأ بما بدأ الله به، ففيه التعليم وفيه التأسي، لأنه قد يكون مراده البيان، بيان المجمل، وأن الترتيب في الآية معتبر بحيث يبدأ بالصفا قبل المروة. وهذا هو أحد الشروط المعتبرة لصحة الطوفة الأولى، أن تكون من الصفا، وأن تكون نهاية السعي بالمروة. فلو أنه ابتدأ سعيه بالمروة وانتهى إلى الصفا ثم رجع ثانية، فالطوفة السعية الثانية هي الأولى، والأولى التي بدأها من المروة لاغية. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف على أن الترتيب معتبر، وأن الترتيب في الآية مقصود، أن الصفا يبدأ بها قبل أن يبدأ بالمروة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا قبل المروة وقال: خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على أن البداء تكون بالصفا. ولما صعد عليه الصلاة والسلام الصفا استقبل البيت حتى رآه، وكان في القديم جدار المسجد صغيرا ويمكن بعد إذا رقى جبل الصفا أن يرى البيت، فرآه، ولما رآه عليه الصلاة والسلام كبر ثلاثا ورفع يديه، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم رجع مرة ثانية وكبر صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا ورفع يديه، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم فعل في الثالثة مثل ذلك، فأصبح تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه ثلاثا. وهذا هو أقوى الأوجه عند أهل العلم رحمهم الله في تفسير حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فالسنة أن يفعل ذلك على الصفا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف ويدعو ويطيل في الدعاء حتى قال الراوي إنه ليملنا ونحن شباب، أي أنه يصيبنا الملل من طول وقوفه. وهذه الإطالة يتلذذ بها العابد الصالح القانت الذي يستشعر أنه في هذه الرحاب الكريمة التي أنعم الله عز وجل عليه ببلوغها، فعندها يطيل في الدعاء ويأنس بهذه الإطالة لأنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فيسأل من خير الدين والدنيا والآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ذلك السنة أنه رفع يديه ودعا، والسنة أن يكبر على الصفة التي ذكرناها ويهلل ويدعى ويرفع اليدين في هذا الموضع. ثم إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا، ولما انصبت قدماه في بطن الوادي الذي ذكرناه سعى عليه الصلاة والسلام واشتد سعيه حتى دار الإزار على ركبته، وقالت حبيبة أو حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وأرضاها إن قال للناس أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا. هذا الأمر فيه دليل أولا على فرضية السعي، كتب عليكم، الكتب هو الفرض، والأمر في قوله فاسعوا يدل على الفرضية أيضا، فدل على أن السعي فرض وليس بسنة يرخص في تركها. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبينت كما في الصحيح في سؤال عروة بن الزبير لها أنه لا أتم الله حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة، وأن الآية إنما نزلت في قوم من الأنصار كانوا يهلون لمنات بالمشلل عند قديد، وكانوا يتحرجون في السعي بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يجدون فيها أصناما غير أصنامهم وهي أصنام قريش، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وليس لها علاقة بنفي الفرضية. وقالت لو كان الأمر كما ذكرت أنه لا حرج في ترك السعي لقال الله فلا حرج عليه ألا يطوف بهما، وإنما قال فلا حرج عليه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم كانوا يرون الجناح إذا طوفوا لأنهم يهلون لآلهة ويطوفون بين الصفا والمروة وعليها آلهة غير الآلهة التي أهلوا لها، فأصبحت الآية خارجة عن موضع النزاع وأنها لا تدل على سقوط السعي وعدم وجوبه. ومذهب بعض السلف وبعض الصحابة كعبد الله بن عباس ويحكى عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنه ليس بفرض، والصحيح أنه واجب وفرض. ثم هل هو ركن أو واجب يجبر بدم عند تركه وجهان عند العلماء رحمهم الله، أعني جماهير العلماء الذين يقولون بفرضيته، منهم من يقول إنها فرضية الركن، والخلاف في العمرة أشد لأن العمرة كون السعي فيها فرضا ركنا أقوى من الحج، والصحيح أنه ركن في الحج والعمرة، أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، وقد فصلنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة والمناقشة والردود في الشروح. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بطن الوادي سعى واشتد سعيه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الميل الطرف الثاني وهو الذي على جبل المروة، فمشى صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن من السنة أن يسعى بين الميلين والعلمين وهو مجرى الوادي. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى صلوات الله وسلامه، والسعي بمعنى الهرولة، ولذلك سمي بالسعي بين يوصف بكونه سعيا لأن الهرولة تقع بين الجبلين، لذلك يقال السعي بين الصفا والمروة. وهذا من نعم الله عز وجل على عباده أنهم يسعون ويقومون بهذه الشعيرة لأنها تذكر بأصل عظيم في توحيد الله جل جلاله، وهو توحيد المسألة والحاجة. فإن الشرك بالله ودعاء غير الله يقع الناس فيه بسبب، نسأل الله السلامة والعافية، عدم معرفتهم بالله عز وجل وجهلهم أو تجاهلهم لحق الله عز وجل في سؤاله والالتجاء إليه. فهاجر أم إسماعيل عليهما السلام أصابتها الحاجة وخشيت على ولدها الموت، فذهبت تلتمس الماء، تلتمس أحدا أن يسقيها ويسقي ولدها، فكانت تصعد على الصفا لترى أحدا فتسأله أن يعينها فلم تجد، ثم نزلت حتى إذا انصبت قدماها في الوادي هرولت حتى بلغت المروة، وفعلت ذلك 7 مرات وهي صاحبة حاجة مكروبة وامرأة ضعيفة والولد معها، وهذا من أشد ما يكون لأنه خوف الموت والهلاك وهو أقصى مقام الحاجة والضرورة، وثانيا في أشد ما يكون وهو عاطفة الأم على ولدها، وأشد ما يكون أن يكون الذي تحتاج إلى مساعدته ومعونته أن يكون من أضعف خلق الله وهو الصبي الصغير. فلما سألت ربها سؤالا صادقا ولجأت إلى الله بصدق، جعل الله تفريج كربها من تحت قدم ابنها الذي تريد أن تسقيه، ولم يجعل تفريج كربها أن يأتي أحد فيعطيها الماء فيمتن عليها بذلك. وكأن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة فتذكر هذه المفجوعة المكروبة المنكوبة، كيف جعل الله عز وجل تفريج كربها بماء يجري إلى يوم الدين، ليعلم أن الله لا يعجزه شيء، وأنه إن صدق مع الله فالتجأ إلى الله وجعل حوائجه ومسائله لله سبحانه وتعالى فسيفرج عنه كما فرج عنها وفرج عن غيرها. وهذا أصل عظيم في الحج، المراد به تذكير الناس بالأمر العظيم وهو ذكر الله عز وجل وتوحيده والإخلاص له سبحانه وإفراده بالعبادة. فهذا السعي وقع منها عليها السلام، ولذلك بقي في هذه الشعيرة أنه إذا انصبت قدم الساعي في الوادي هرول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استتم 7 فإذا رقى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا، استقبل البيت وكبر وهلل ودعا ويفعل ذلك مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل إلى المروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، حتى يتم 7 أشواط. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، ومنهم الأئمة 4 على أن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة وعكسه شوط. وذهب بعض العلماء بعض السلف إلى أنه يسعى 14 شوطا، وهذا قول ضعيف يقول به بعض الشافعية كالصيرفي وابن خيران وابن بنت الشافعي، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ سعيه بالصفا وانتهى سعيه بالمروة. إذن من شروط السعي العدد، أن يستتم 7 أشواط، وأن يكون للقدر الوارد ما بين الصفا والمروة فيشمل الموضع تاما كاملا لا ينقص منه شيئا، ويشترط أيضا النية على التفصيل الذي ذكرناه في الطواف، النية للسعي، وفيها الخلاف الذي ذكرناه في الطواف، وهو مذهب الحنابلة على المشهور أنه يشترط لصحة السعي النية، وعلى التفصيل الذي بيناه في مسألة أفعال العبادة والمناسك هل تستقل بنية أو لا. ولا يشترط لصحة السعي لصحة السعي الطهارة، فيجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولو كان محدثا، ولو أن الرجل طاف بالبيت وصلى 2 ركعتين وهو متطهر ثم أحدث قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فإنه يتم سعيه، لكن الأفضل والأكمل أن يكون سعيه على طهارة ويوالي بين الأشواط ولا يفصل بينها. إذن فلا بد من العدد والترتيب والموالاة. ومن شروط صحة السعي أن يقع السعي بعد الطواف بالبيت، ولا يصح السعي مجردا عن الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا بد من وقوع السعي بعد الطواف، على تفصيل عندهم في أنواع الأطوفة التي قدمناها في مناسك الحج، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخصوص بين الصفا والمروة، أو حفظت أدعية له عليه الصلاة والسلام صحيحة. وورد عن عبد الله بن عمر صح عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبني حدودك، اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك، اللهم حببني إلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني السوء والعسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى. وكان يدعو بدعاء طويل مشهور رواه البيهقي وصحح غير واحد إسناده. وأيضا حفظ عن عبد الله بن مسعود، ويرى أيضا عن عبد الله بن عمر من قوله: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، وخاصة على حجية قول الصاحب، فإن هذا الدعاء يقال تأسيا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الأصل فإنه يجتهد في الدعاء فيما بين الصفا والمروة. وإذا أقيمت الصلاة المفروضة وهو في السعي فله أن يقطع السعي ثم يصلي كما في الطواف، ثم إذا قطعه للسعي فهل يعود لنفس المكان الذي قطعه من الشوط؟ فلو كان في الشوط الثالث وقطعه بعد أن جاوز الوادي فهل يعود لنفس المكان أو لأول الشوط؟ الأفضل والأكمل أن يكون من أول الشوط، وهكذا بالنسبة للطواف. ولو رجع إلى نفس المكان الذي قطع منه فقد صحح غير واحد ذلك، قالوا بصحة البناء وأنه لا يستأنف، فيخرج من الخلاف ابتداء الشوط نفسه. وإذا فرغ من السبع فقد أتم السعي وتم سعيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدي بعد طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. وقد تقدم معنا هذا وبينا أن سببه أن قريشا كانت في الجاهلية تمنع من العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج، أشهر الحج التي هي ذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فكانوا يرون أن العمرة فيها من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر واعتمر صلوات الله وسلامه عليه في ذي القعدة. وكذلك أيضا في حجة الوداع نزل عليه الوحي أن من لم يسق الهدي في تلك الحجة يلزم بفسخ حجه بعمرة، فألزم الصحابة وأجبروا على فسخ حجهم بعمرة، وما يسمى بوجوب فسخ الحج بعمرة. وكان الوجوب مختصا بتلك السنة، وبقي التشريع وهو جواز التمتع إلى أبد الأبد. ولذلك قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وقال: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: أبد الأبد. ثم شبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج. وشبك بين أصابعه، أي يجوز لك أن تعتمر في أشهر الحج، سواء كان الإنسان يريد العمرة مستقلة أو كان يريد العمرة مع الحج.

فوقع منه جمع التأخير بين المغرب والعشاء كما سنذكر إن شاء الله. فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل الصخرات واستقبل القبلة فدعا ربه وسأله من فضله صلوات الله وسلامه عليه حتى غابت عليه الشمس. ولما كان المجلس في بيان الأحكام فإن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها بيناها في مواضع من الشروح فلا حاجة لإعادة الكلام عليها خشية أن تفوت المسائل والأحكام المهمة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذا الركن لا يتم الحج ولا يصح إلا به، فإذا فات فات الحج على الإنسان. وبناء على ذلك لو أن شخصا أحرم بالحج ومضى ولم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع عليه الفجر من يوم النحر نقول قد فاتك الحج. وإذا حكمت بالفوات هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نقول تحلل بعمرة، نقول له اذهب وطف واسعى اذهب وطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة كأنك معتمر فتحلل بهذه العمرة من نسكك نسك الحج، لأنه إذا فاته الأكبر انتقل إلى الأصغر ليتحلل ويخرج من حرمة العبادة حرمة النسك. ثانيا أن عليه الحج من قابل يقضي هذا الحج، لأنه قد يكون حج نافلة ونقول يلزمك أن تقضيه سواء كان حج نافلة أو فريضة. ثالثا أنه يلزمه الهدي، وهذه الثلاثة الأمور قضى بها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. فإن هبار بن الأسود تعرفون في القديم لم تكن هناك مواصلات ويخفى بداية الشهر ونهاية الشهر، فهبار بن الأسود أحرم بالحج وحسب كان يظن أن الشهر شهر ذي القعدة تام وتبين أنه ناقص، فجاء يظن أنه يوم عرفة وتبين أنه يوم النحر، جاء اليوم العاشر وهو يظن أنه اليوم التاسع، وأدرك عمر رضي الله عنه بمنى مع الناس فاشتكى إليه فقال له عمر ابق كما أنت أي بإحرامك وأتي البيت وطف وسعة وتحلل بعمره ثم إذا كان من قابل فحج واهدي. فهذا ما يسميه العلماء بحكم الفوات، حكم من فاته الحج، والفوات يختص بالحج لأن العمرة ليس لها وقت محدد، فالفوات يختص بنسك الحج. فهذا الركن ركن الحج الأعظم الذي يفوت بفواته. ثانيا أن الوقوف بعرفة حسب السنة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال ودفع منها بعد مغيب الشمس، فدل على مسائل أن الوقوف السنة فيه أن يكون بعد الزوال، وأنه يدفع بدفع الإمام بعد مغيب الشمس. ومن هنا ترد المسائل. المسألة الأولى لو أنه وقف قبل الزوال ودفع قبل أن تزول الشمس ولم يرجع إلى عرفات، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يقف ويدفع قبل زوال الشمس ثم يجد من ينصح أو يذكر فيرجع في ليل أو نهار، فما الحكم؟ فأما بالنسبة لمن وقف قبل الزوال ومضى ولم يرجع فجمهور العلماء على أن حجه صحيح وأنه أدرك الوقوف بعرفة، لكن عليه دم، لأن من وقف بالنهار يجب عليه أن يمسك جزءا من الليل بمعنى أن يقف إلى غروب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس عليه دم. إذن عندنا ركن وعندنا واجب، الركن هو الوقوف، فنقول من وقف في الليل أو النهار أي ساعة فقد أدى الركن، ما الدليل؟ حديث عروة بن المدرس: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الحج إذا وقف بعرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فمن وقف قبل الزوال فقد وقف ساعة من النهار. وبناء على ذلك من وقف بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ودفع من مزدلفة من عرفة قبل إلى مزدلفة قبل زوال الشمس فحجه صحيح، لكن وجوب الدم بسبب دلالة الفعل، فأصبح عندنا سنة قولية وسنة فعلية. فالسنة القولية تثبت له الركنية أنه أدرك الركن، والسنة الفعلية توجب عليه الضمان، لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان لواجب، وهو قدر الوقوف المعتبر، أن من وقف بالنهار بيّن عليه الصلاة والسلام بفعله أن من وقف بالنهار، هذه قاعدة، أن من وقف بالنهار فعليه أن يمسك جزءا من الليل، بمعنى أن لا يدفع قبل غروب الشمس. فإذا دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع لزم عليه الدم ضمانا لهذا الواجب. الحالة الثانية أن يذكر وينصح فيرجع ويقف إلى غروب الشمس، أو يرجع بعد الغروب ويقف. وجهان للعلماء في سقوط الدم عنه، وهذا مذهب جمهور الجمهور أنه لا شيء عليه ما دام أنه رجع، سواء رجع في النهار فأتم الموقف أو رجع بالليل. أما من وقف بعد الزوال فلا يخلو من حالتين: إما أن يقف مع الإمام حتى يدفع مع الإمام ويفعل السنة فلا إشكال، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وقد أصاب المحجة. وإما أنه يدفع قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فإذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس وقبل دفع الإمام فإنه يلزمه دم على الأصل الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى غروب الشمس. ومن هنا يجب على من وقف بالنهار أن لا يدفع إلا بعد غروب الشمس، فإن دفع قبل غروبها فعليه الدم دم الجبران وحجه صحيح. أما من وقف بعد غروب الشمس فنقول إن هذا الوقوف ينتهي بطلوع الفجر الصادق، أي بأذان الفجر من يوم النحر، فإذا أدرك ولو لحظة واحدة قبل طلوع فجر يوم النحر بعرفة فإنه قد أدرك الحج، بقوله عليه الصلاة والسلام: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فالليل ليس فيه سنة فعلية والنهار فيه سنة فعلية، ففصلنا في النهار ولم نفصل في الليل، والواجب أن نعمل كل سنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقوف الليل يكفي فيه حتى لو مر بعرفات مرورا ولو مر بطرفها فإن هذا يجزيه ويكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ساعة، ولو كان محمولا ولو كان في السيارة ومر، كل ذلك يجزي. فوقوف الليل أمره أخف من وقوف النهار. فإذا غابت الشمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه انتظر حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة ثم دفع عليه الصلاة والسلام، فكان من هدي أنه لم يصلي المغرب بعرفة مع أن وقتها قد حل. ولذلك لما سأله أسامة رضي الله عنه عن الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، قال: الصلاة أمامك. فبين عليه الصلاة والسلام أن السنة في صلاة المغرب ليلة النحر إذا دفع من عرفات أن يصليها بمزدلفة، حتى إن بعض الفقهاء كالحنفية رحمه الله يقولون: لا يصلي إلا في مزدلفة ولو بلغها بعد منتصف الليل، إعمالا للسنة لقول الصلاة أمامك، أي أن هذه الصلاة لها مكان في تلك الليلة وهو مزدلفة والمشعر الحرام. فمضى عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة وأفاض صلوات الله وسلامه عليه بعد غروب الشمس، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالسكينة وحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه حتى في مسير دابته صلوات الله وسلامه. لم تجد دينا حفظ مثل هذا الدين، ولا يستطيع أحد أن يلفق لهذا الدين شيئا أو يزيد من عنده، لأنه كامل. وحفظت هذه الأمة سنة نبيها عليه الصلاة والسلام حتى وهو على الدابة كيف يسير بها وهو دافع من عرفات إلى مزدلفة، حفظوا ذلك. قال أنس رضي الله عنه: كان يسير العنق ضرب من سير الإبل، فإذا وجد فجوة نصة، وهذا ترك لها عليه الصلاة، أرسل لها عليه الصلاة والسلام خضاما فأسرعت، إذا وجد فجوة نصة عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على عناية الصحابة رضوان الله عليهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وما وفقهم الله عز وجل من حفظ لهذه السنن. وهؤلاء الصحابة أكرمهم الله عز وجل بالهمة في الدين، ومن اهتم بالدين وصحب أهل الدين تجد توفيق الله يحفه وعناية الله ولطفه تحفه في حب العلماء وحب طلبة العلم المتمسكين بالسنة، فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة ويحفظ كل صغيرة وكبيرة. وهذا فضل من الله يؤتيه لمن يشاء، صلى الله يجعل لنا وإياكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. ولما قيل لابن عباس: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فانظر رحمك الله كيف الصحابة يراقبون كل شيء، طريقة سير الدابة. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لما حينما نزل بالشعب يقول أسامة: فتوضأ وضوءا خفيفا، عنده وضوء يسبغ فيه عليه الصلاة والسلام ويتأنى، وعنده وضوء خفيف، عنده وضوء في حال السعة، وعنده وضوء ومعه 100,000 من أمته وأصحابه. تنظر إلى الوضوء وصفة الوضوء وحال الوضوء وكونه يخفف الوضوء مراعاة للأمة التي معه، وكيف يضرب المثل لكل إمام وكل من يتقدم لهذه الأمة أن يرحمها وأن يراعي أحوالها. كل هذا تجد فيه العجب العجاب من التشريع والأحكام، وبحث فيه العلماء بحوثا مستفيضة من هديه عليه الصلاة والسلام. فأمة معلمة من الله، لأن الله قال لنبيها: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالحمد لله على نعمته ومنته، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فحفظ الصحابة رضي الله عليهم خروجه عليه الصلاة والسلام من عرفات، وكان يأمر بالسكينة، وبين عليه الصلاة والسلام السكينة أن الدفع يكون بالسكينة وأن لا يؤذي الناس بعضهم بعضا، حتى بلغ عليه الصلاة والسلام مزدلفة. فلما بلغ مزدلفة كان قبلها نزل في الشعب صلوات الله وسلامه عليه، فبال وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، ثم ركب دابته وأتى مزدلفة من طريق المأزمين التي بين الجبلين، وهذا بعد حدود الحرم. ودخل عليه الصلاة والسلام على مزدلفة، فلما دخلها أمر بلالا فأذن، وكان دخوله لها بعد دخول وقت العشاء، فأصبح الجمع جمع تأخير. فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بالناس المغرب، ثم انتظر حتى حط كل رجل رحلة، رفق من النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير، ما جاء يعجل مباشرة، وإنما انتظر حتى أناخ كل واحد منهم رحلة، كما في الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وارضاه. ثم أمره فأقام العشاء، وفيه دليل على أن الفاصل بهذا القدر لا يؤثر في الجمع بين الصلاتين، وأن على الإمام في الجمع بين الصلاتين أن يراعي حال المأمومين. ففي عرفة لم يقل انتظر حتى بقدر حط الرحل، بادر بالجمع صلوات الله وسلامه. وفي مزدلفة انتظر حتى حط الرحل، لأنهم مقبلين من مسير ومن عناء، وكان بأبي وأمي أرحم بالناس من الوالد بولده. وهذا هو المنبغي على الأب مع أولاده والإمام ومن يعلم الناس ومن يكون وراءه أناس يسأل عنهم كالمدير في إدارة، أن يشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام ينتبه لأضعف الناس، ففي جمعه في ليلة جمع لم يبادر بالجمع مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما انتظر حتى حط كل الرحلة، ثم أمر بلالا فأقام فصلى العشاء، ثم نام عليه الصلاة والسلام، طجع عليه الصلاة والسلام ونام حتى بدا الفجر، فبادر عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر في أول وقتها، وصلاها في شدة الغلس في أول وقت الصبح، وبكر بها عليه الصلاة والسلام حتى يكسب الوقت، ومضى ووقف بالمشعر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حتى أسفر، ثم دفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس. وكانت العرب إذا وقفت بالمشعر في الجاهلية لا تدفع من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام، خالفهم في الموضعين، كانوا إذا خرجوا من منى بعد الفجر يوم التروية يخرجون قبل طلوع الشمس، فخرج عليه الصلاة والسلام من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة، ولما غدا من مزدلفة دفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى يوم النحر، كانوا ينتظرون طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وبادر بالدفع قبل طلوع الشمس، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل المطل على منى، لأن منى بين جبل ثبير والصائح، يكتنفها جبلان، وأصل منى الوادي الذي بين الجبلين بين جبل ثبير والصائح، فهذا ثبير كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا ينتظرون شروق الشمس، فخالف عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يزل ملبيا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ جمرة العقبة. لما بلغ جمرة العقبة قطع تلبيته عليه الصلاة والسلام، واستوقفت امرأة من خثعم صبيحة يوم النحر وسألته المسألة المشهورة في الصحيحين: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم ولا يثبت أو لا يثبت على الراحلة كما في الرواية في الصحيح، فهل أحج عنه؟ فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها، وبإذن الله سنكمل ما يتبع ذلك من المسائل والأحكام غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أعطيت مالا لأحج عن قريبي، والمبلغ الذي أعطيت أكثر مما أحتاج إليه لأداء الحج، فهل يجوز لي أن أستعمل المال الزائد لقضاء ديوني؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة تتعلق بالاستئجار على الحج، لأنك لو أردت أن تحج عن قريبك أو عن غير القريب فأنت على حالتين: إما أن تحج لله ولا تأخذ شيئا فهذا لا إشكال فيه وهو أعظم لأجرك وأتقى لربك، والحالة الثانية أن يقال لك: خذ مالا وحج عن أبي أو حج عن الميت أو حج عن فلان أو حج عني وأنا عاجز، إذا كان عاجزا، فهذا يسمى بالاستئجار على الحج. الاستئجار على الحج له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الاستئجار بإجارة البلاغ. إجارة البلاغ عند العلماء هي أن يأخذ المال الذي يحتاجه لبلوغ مكة والرجوع دون أن يأخذ شيئا لنفسه، سموها إجارة بلاغ، لأنه يدفع فيها الكلفة والمؤونة فقط ولا يأخذ منها حظا ولا شيئا زائدا. هذا النوع لا إشكال في جوازه، أن تقول لرجل: حج وأعطيك كلفة الحج. فإذا كان ركوبه مثلا بالسيارة بألفين ذهابا ورجوعا، وسكنه كلف ألفا، والدم والكذا، إلى أن بلغت 4,000، هي النفقة التي أنفقها، تعطي 4,000 لا تزيد ولا تنقص. هذه تسمى إجارة البلاغ وهي جائزة ولا إشكال فيها. النوع الثاني إجارة المقاطعة، وهي البيع والشراء.